من أشتري سيارات بنقد وأبيعها بدين أقساط لمدة 60 شهرا وهو يشتري كل شهر سيارة وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لمن دخل برأس المال المدار للتجارة فإنه إذا كان قسط المال وحال الحول جمع الموجود عنده في الصندوق وزكاه ولا إشكال. وأما الأقساط التي على غيره فمن كان منهم قادرا على السداد حل أجله، كأن يكون مثلا هناك 10 أشخاص مثلا هذه السنة 1425 فيها 12 قسط، قد بالنسبة للأقساط التي استلمها لا إشكال أنها تزكى تبعا لرأس المال لأنها نماء ونتاج. لكن بالنسبة لمن تخلف ولم يسدد إن عجز وكان هذا لضعف يده فهذا لا زكاة عليه وينتظر حتى يسدده ولو بعد 10 سنوات عاجزا، فإذا سدده زكى لسنة واحدة، زكى القسط الذي يقبضه لسنة واحدة، لأن المديون إذا كان عاجزا عن السداد قسطا أو دفعة واحدة فإن المال غير موجود فلا يطالب رب المال بالزكاة ولا يطالب المديون بالزكاة. وسيأتي هذا التفصيل إن شاء الله في الباب الآتي، وكنا سنمر ولكن الله عاقبنا بهذا السؤال، لو أخذنا الباب لاتضحت الصورة. بالنسبة للأقساط الماضية يفصل فيها بين الفقير وبين القادر، فإن كان قادرا على السداد وماطل مثلا 10 أشخاص عندهم 10,000 ريال أقساط امتنعوا أن يسددوها في هذه السنة وهو قادر على السداد مماطلة وتلاعب وهو قادر على أن يلزمهم بالقضاء وأن يشتكيهم وعنده بينة ويستطيع فالمال كأنه بيده، أو عجزوا أمتنعوا من السداد ويستحي أن يطالبهم كأصدقائه ونحوه فالمال كأنه بيده فيزكي المال الذي عندهم ولو لم يقبض، وتجب عليه عندهم سنوات كل سنة يزكي. هذا بالنسبة للأقساط التي بأيديهم إذا عجز عنها أو لم يعجز. أما الذين لم يحل قسطه فإنه ينتظر إلى أن يحل قسطه، والتفصيل فيه على ما ذكرناه الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم صلاة من سهى عن قراءة الفاتحة ولم يعد الركعة اعتمادا على أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه وجزاك الله كل خير؟ إذا كان يتأول هذا المذهب وكان في صلاته يمشي على هذا القول فهذا قول طائف من العلم له احتمال من النص ولكنه مرجوح، فما يستقبل ما مضى يصح على أحد الوجهين، وعند العلماء إذا استفتى على وجه كان يتأوله لقول صحيح معتبر يعني له وجه من الدليل ويقول به سلف فإنه لا يطالب بالإعادة وتصح صلاته فيما مضى ويلزمه وتلزمه العزيمة فيما بقي. قال عمر رضي الله عنه: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فجعل الأمر مستأنفا وألغى ما كان يتأول فيه الاجتهاد لأنه كان معذورا باجتهاده. ونص العلماء على أن المجتهد ومن تبعه على هذا الأساس، وعليه فإنه لو جلس تحقق أو تبين له كطالب علم صواب لزوم الفاتحة وراء الإمام فالعبرة من حين ما تبين له ذلك، يلزم أن يرجع إلى الأصل. وإن شاء الله معه بعد الصلاة وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب باب مهم جدا تكثر الأسئلة حوله، وهو يتعلق بحكم زكاة الدين. لو أن شخصا أعطى غيره مالا ثم حال الحول والمال موجود عند المدين، فهل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ ثم من عادة العلماء رحمهم الله أنهم يلحقون بهذا الباب ما هو في حكم المغصوب والمال الضائع ونحو ذلك من المسائل التي هي ملحقة بهذا الباب. يقول رحمه الله: باب حكم الدين،